السؤال يقول: ما هي الأسباب التي أدت لبعض الشباب إلى التأثر بهذه التيارات الهدامة، وما هو الحل العملي لهؤلاء الشباب للخروج منها؟ ونرجو أن يدفعه بالوقاية الخاصة. وسؤال للشيخ سفر، فليتفضل. نعم، هو هذا مرتبط، والموضوع كله الحقيقة يعني نكرر اعتذارنا لسعته وعمومه، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، ونجعل فيه تذكيرا لأن يجتهد كل الشباب وكلنا شباب إن شاء الله في البحث وفي الجد في الذب عن دين الله سبحانه وتعالى. والشباب أو لماذا كما يقول الأخ، ما هي الأسباب التي أدت بعض الشباب إلى التأثير أو التأثر بهذه التيارات؟ نعم، إذا غاب الحق فإن الباطل يظهر وينتشر. المناهج التعليمية التي تلقاها الشباب في أكثر جامعات العالم الإسلامي، هل تؤهله لأن تأثر بهذه التيارات؟ تؤهله لذلك أم تؤهله لأن يقاومها ويصدها؟ أين له من أن لا له ذلك؟ أكثر طلبة العالم الإسلامي الذين يدرسون المواد العلمية البحتة أو كما تسمى العلمية، أو يدرسون في الكليات النظرية وهي أشد في مناهجها بعدا عن حقيقة الإسلام، لا يقرؤون ولا يفقهون عن دينهم شيئا، وليس هنالك وعاء أوسع من الجهل لأن تفرخ فيه هذه التيارات قديمها وحديثها، بقديمها وحديثها، بقضها وقضيتها. أمة بعيدة عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل الوسائل الإعلامية تقوم بواجبها في تذكير الناس بتعويض ما نقص في المناهج، وبتذكيرهم بالله، بترشيدهم، بإرشادهم، بتعرية وفضح هذه التيارات وأشباهها، أم أنها تصب في المصب نفسه وزيادة؟ حتى المنابر التي يفترض فيها أن تكون أداة لذلك كمنابر خطب الجمعة مثلا، إنها كثيرا ما تغفل عن هذه الجوانب. وقد أصبحت الدعوة في نظر كثير من الناس ومن طلبة العلم ما هي إلا مواعظ مكررة أو تعرض لبعض الأحكام الشرعية. ونحن لا ننكر المواعظ ولا ننكر الأحكام التي يجب أن يعلمها المسلمون وهي جزء من الحق، لكن لا بد أن يعرض الحق كله، ولا بد للمنابر الإسلامية أن تقوم بواجبها كاملا كما كان الصحابة الكرام وكما كان علماء الإسلام الذين جاهدوا بالله حق جهاده حتى أودوا في سبيل ذلك. ونحن نعلم ما تعرض له الإمام أحمد، وما تعرض له شيخ الإسلام ابن تيمية، وما تعرض له غيرهم وغير كثير ممن قاموا وجاهدوا في الله حق جهاده وبينوا بقدر ما استطاعوا حقيقة هذه الضلالات القديم منها والجديد، وكانوا لذلك أهلا لأن يجعلهم الله سبحانه وتعالى أئمة يقتدى بهم في هذا الدين على مدار العصور. فلا بد لطلاب الدراسات، لطلاب البحوث، للشباب المحب للقراءة، يجب أن يحب الشباب جميعا القراءة، للجامعات، في المراكز والمعاهد المتخصصة، ولا بد لخطباء الجمعة وكل في موقعه أن يعنى بدراسة هذه التيارات وهذه الظواهر، لا على الإجمال كما نحن في هذه الندوة، بل على التفصيل، تؤخذ جزئية جزئية وتدرس دراسة علمية، ويوعى الناس عن أضرارها وعن أخطارها بحسب وبقدر المستطاع. فالآن العالم أصبح قرية إعلامية كما يسمى، رقعة واحدة، التأثير الفكري في أي جزء من العالم يصل إلى أبعد جزء منه في مسافات أو في أوقات لا تكاد تصدق فيما مضى، بل في القريب الماضي وليس الماضي البعيد. فلذلك يجب أن يحصل الشباب بالعلم. إن أهم ركيزة تقوم عليها عقيدة أهل السنة والجماعة هي العلم. ولهذا نقول كمثال فقط، هل يمكن لطالب في قسم الكتاب والسنة مثلا درس علم المصطلح والرجال أن يصدق دعاوى القوم في الطعن في السنة مثلا؟ هو أبعد الناس إن شاء الله عن ذلك، لأنه علم وعرف عظمة هذا العلم وسموه ويستطيع أن يدافع به. لكن إذا كان الشباب لم يدرسوا ذلك في مناهجهم كما هو حال أكثر جامعات العالم الإسلامي مثلا، و جاء أولئك فاستغلوا هذا الجهل وأخذوا يتكلمون ويقولون رواة الحديث يقبلون كذا، علماء الحديث يجعلون كذا، صدقهم أولئك، ولا سيما مع الهالات الإعلامية التي تعطى لهم. كذلك يجب أن نجعل الدين حقائق إيمانية وليست تقاليدا اجتماعية. الفتاة المسلمة عندما تتحجب تتحجب لأن الله شرع ذلك ولأن الله أمر به، فنربط الأخلاق ونربط الأحكام ونربط كل فروع الدين بأصله المتين المتين، وهو الإيمان بالله، وهو العقيدة الإسلامية، الإسلام الذي يعني الاستسلام لله سبحانه وتعالى، والدخول في السلم كافة، والدخول في دينه كافة، وتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بيننا، واتباع سنته في كل صغيرة وكبيرة. هذه هي وقاية لكل مرض من هذه الأمراض ولكل مرض يمكن أن يطرأ، وهي الخطوة التي لا يمكن نتجاوزها في أي عصر من العصور لهذا السيار أو لغيره من السيارات. هذا أمر لا بد منه، وعليه يؤسس كل بناء بعد ذلك. يعني ما أستطيع التفصيل أكثر. سؤال يتعلق بالفرق القديمة المعاصرة. يقول السائل: ما صحة قول القائل أن 80% من المسلمين اليوم مرجئة، باعتبار أنك إذا دعيت أحدهم إلى أمر من أمور الإسلام قال أنا قلبي طيب الإيمان في القلب؟ سؤال موجه للدكتور سفر. الحمد لله، يعني حد تنبيها أقوله، وأننا لم نقصد بهذه الندوة شخصا أبدا، أي شخص كائنا من كان، بل نحن في الحقيقة كما يعني أذكر ما قال الدكتور عبد الله أننا نحن أصلا جاءنا العنوان هكذا، وتعبنا كيف يمكن أن نلم عنوانا كهذا العنوان العام، فيعني حتى لا كثيرا ما تفسر الأمور خطأ، ولكن لا بد يعني في ذكر المسائل العلمية ولا سيما في ما يتعلق بالأعداء أو من ينفذ خطط الأعداء بعلم أو بغير علم، إن لم تذكر بعض الأمثلة وبعض الأسماء فالكلام يظل عاما، وقد يخرج البعض يظن أن نتكلم عن أحداث تجري في داخل سورة الصين العظيم، فلهذا لابد أن نأتي بعض الأمثلة والشواهد الواقعية، ولا نقصد أحدا بذاته كائنا من كان. أقول بالنسبة لقول الأخ 80%، أقول إنه يعني ينبغي لنا من حيث المسلك والمنهج العلمي، يعني أن قائل هذا القول ذكره الأخ لا نقصر الحقائق العلمية هكذا، نحن لا ندري عن 80 ولا عن 90، ولا ينبغي أن يقال ذلك من ناحية العلمية، وإنما يقال أنه منتشر بين الناس هذا الشيء، وهذه حقيقة. نعم، أن إن ما ينتشر أو ما يروج بين العامة من أن الإيمان هو الشعور الطيب فقط، مشاعر نفسية في القلب، حب مجمل لله أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو للدين، وهذا هو المطلوب، وفي حقيقته قريب جدا من كلام المرجئة الغلاة الجهمية الذين يقولون إن المعرفة تكفي، لكن لا نستطيع أن نقول هؤلاء العوام جهمية، ولا نقول أيضا إنهم مرجئة، وإنما هذه الأفكار تتلاقى، وهذا الشيطان يدعو أناسا لتبني بدعة معينة ويدعو آخرين إلى آثار هذه البدعة وإلى مقتضياتها، وإن كانوا لم يسمعوا بهذه البدع ولم يعلموا عنها شيئا. فالإشكال عندي، وهو الذي عجبت له، أن يوجد كتاب ودعاة إسلاميون يدافعون عن الإرجاء، أما ما عند العامة فلا يستغرب إذا كان الدعاة إلى التغيير والإصلاح يدافعون ويقولون إن القول إن الإيمان قول ولا يدخل والعمل ليس من الإيمان، فلما نستغرب أن تشيع عند العامة مثل هذه الأفكار ومثل هذه الآراء؟ فلا بد من تصحيح هذا الواقع بدعوة الناس إلى حقيقة لا إله إلا الله وإلى حقيقة الإيمان، وقد عرضها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة سهلة ميسرة، كما في حديث الشعب: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، كما في أحاديث الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان ذكر في تراجمه باب كذا من الإيمان وكذا من الإيمان وكذا من الإيمان، وهي موجودة حتى في الكتب الوعظية التي تقرأ أحيانا عقب الصلوات كرياض الصالحين أو غيره، أمور واضحة، ولكن هذا الإرجاء كحقيقة أو كمنهج أو كفكرة لها وجود تاريخي معين تقربت آثاره نتيجة لعوامل أخرى غير الإرجاء نفسه، منها التراخي، منها التكاسل، منها حب النفس للخلود للدنيا، منها حب النفس أن لا تكلف، كما يحب الإنسان أن لا يصلي مثلا أن ينام ولا يصلي الفجر إلا متأخرا، قد لا يكون سمع المرجئة شيئا، لكن هذا طبيعة نفسية النفوس حب بينه هذا الإخلاد والدعاء. تلتقي هذه العوامل مع عامل التصوف، مع عامل الإرجاء، مع عوامل أخرى، فتشكل هذه القاعدة العريضة في الأمة الإسلامية ممن يظنون أن الإيمان هو مشاعر عامة هائمة وليست واجبات وأمور تكليفية، وقد تشق على النفوس في كثير من الأحيان، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل سلعته غالية وهي الجنة، ولا تنال إلا بهذا التعب وبهذا الجهد كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لتحقيق هذا الإيمان. يقول السائل: سمعنا من بعض الأساتذة بالجامعة بأن انتقال اليهود من الاتحاد السوفيتي إلى فلسطين تحقيق لوعد الله عز وجل، ما مدى صحة هذا القول على هذا الفعل عند اليهود؟ نرجو من فضيلتكم إعطاء نبذة سريعة عن هذه البشرى من الله ومن رسوله، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر، وأن أيضا بعض المفسرين قد فسر ما في أول سورة الإسراء بذلك، أي بأن الله سبحانه وتعالى سوف يقدر ويقضي أن يجتمع اليهود ويقاتلهم المسلمون، وسوف تكون الغلبة كما هي دائما في جميع المعارك لكلمة الحق والإيمان. نعم، هذه حقيقة، لكن نحن لا يجوز لنا أن نفسر آية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ننزله على الواقع إلا ببينة وببرهان من الله تعالى، وإلا كان ذلك ضربا من القول على الله تعالى بغير علم. هذه واحدة. والأخرى أننا أحيانا، وأقولها بكل صراحة، كثيرا ما نغلب جانب العاطفة المحضة، فلا نأخذ من الأمور إلا مظاهرها أو بعض ظواهرها وننسى أعماقها وحقائقها، فيكون ذلك يكون له الأثر الكبير في مواقفنا من هذه الأمور ومن هذه القضايا. فقد قلت في محاضرة سابقة، وما أكثر ما سئلت هذا السؤال، قلت: لا يعقل أو لا يصدق، ونحن الآن أحوج ما نكون إلى دراسة ما حدث في أوروبا الشرقية وتأثيراته، وهي أحداث سريعة متلاحقة تستثني أو تستدعي الدراسات الجادة العميقة المتأنية لها والتحليل العلمي لنتائجها وأسبابها ومؤثراتها. الناس نحن فنروج وبكل بساطة بأن هذا ما يحدث كله إلا لأجل أن يجتمع اليهود ثم نقاتل اليهود وننتصر، وكأن هذه الأمور إنما تقع كلها لتواجع عيوننا لكي نهزم اليهود. أقول: قد يكون ذلك نوعا من العاطفة التي ترتاح لها العقول، ولكنها في الحقيقة مخدر عن الواجب الذي يجب أن نعمله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، وهو الصادق المصدوق، قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. وقال في الحديث الآخر: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله لكم، ثم تغزون فارس فيفتحها الله لكم، ثم تغزون الروم فيفتحها الله لكم، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله لكم. وكل هذه سمعها الصحابة الكرام، فهل قالوا: إذا من فضل الله علينا أن كسرى يقوم يجمع الجيوش لأننا سننتصر أو الروم؟ أبدا، وهم أصدقوا أكثر الناس تصديقا بكلامه صلى الله عليه وسلم، بل عدوا الجيوش وحملوا هم ذلك، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: وددت أن بيننا وبين فارس بحرا فلا يصلون إلينا ولا نصل إليهم. فهو يعلم بهذه البشارة، وهو الذي أعطى سراقة حواري كسرى وألبسهما إياه تصديقا لهذه البشارة، مع ذلك ما كان يريدها، لأنهم قوم يحسبون لمثل هذا الكلام عدته، ويعلمون أن ذلك يستتبع ويستدعي الواجبات. فالجيش الذي سيواجه اليهود ويقاتلهم وينصره الله عليهم، ما شروطه؟ ما مواصفاته؟ ماذا يجب أن يتحقق في كل فرد منه وفي القيادة. ومن هي هذه الأمة؟ أهي نحن؟ نحن؟ نحن أبعد ما نكون، ونقولها بكل صراحة، نحن الذين لما قامت الأحداث الأخيرة التي فوجئ بها أكثر الناس، وهي الأطفال الذين يرمون الحجارة ويقول الله أكبر، أخذ الناس أو أخذت الساحة تموج وتروج وتضطرب. وكيف يمكن أن نواجه هذه هذا العامل الجديد في مسيرة القضية بعد أن كانت متجهة إلى السلام بإجماع المنطقة؟ من أين جاء هذا العامل الجديد الذي بدأ يقلب اللعبة ويؤثر فيها؟ نحن لا يمكن أن ننتصر ونحن في هذا الوضع، لا تيئيسا ولا تخذيلا، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى جعل لنصره شروطا وذكرها في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم. هل نحن ننصر الله سبحانه وتعالى بوضعنا وبواقعنا هذا؟ لا، نحن ما نزال نحن والحمد لله مهيئون لأن نستكمل شروط النصر، نعم، لكن لا يزال بيننا وبينه مسافة وبولا. فلو فرض أن اليهود المجتمعين الآن في هذه الأرض هم الذين سوف نقاتلهم أو سوف يقاتلهم المسلمون، فإن ذلك يكون بعد أن يقضوا على وجودنا نحن جيل الهزيمة، إلا من ثبته الله ووفقه، ثم يأتي جيل آخر كما حدث في الحروب الصليبية وكما له حادث في التتار وغير ذلك. الجيل الأول جيل الهزيمة وجيل التبعية وجيل الانخلاف إلى الدنيا، الذي أول ما يواجه هؤلاء الأعداء هذا لا ينتصر عليهم، وإنما يأتي الجيل الثاني أو الثالث أو الجيل الذي هيئه الله سبحانه وتعالى وأهل بصفات المؤمنين المنتصرين. فنعم، نحن نستبشر، والمستقبل بلا ريب لهذا الجيل، ما في ذلك شك والحمد لله، مهما كثرت السيارات ومهما كثر الهدامون، لكن يجب أن لا ينسينا ذلك واجبنا، بل نتخذ من هذه البشارات معالم على طريق الخير والثقة، ونعلم أننا قد نخسر ونضحي بتضحيات كبيرة، وقد خسر الصحابة الكرام، ولا نقول لم تكن خسارة، ولكن من حيث الفقد أن 70 من القراء قتلوا في غزات واحدة، وقتل كذلك 70 من الصحابة في يوم أحد، وقتل من قتل قبل أن يفتح الله تبارك وتعالى البيت الأبيض بيت كسرى، وقتل أيضا الألوف المؤلفة قبل أن تفتح الروم، وكذلك سوف يقتل ألوف والله تعالى عليم بها في الملحمة مع الروم وفي الملحمة مع اليهود. هذه البشارات لا تنال إلا بتضحيات وإلا بجهود لا يحملها إلا رجال العقيدة، رجال الإيمان الذين يخرجون مجاهدين في سبيل الله ويريدون إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ولا يطلعون في عرضهم من أعراض الدنيا الفانية، ولا يريدون بذلك إلا أن ينصروا هذا الدين، أن يجعلنا أهلا بنصره، وأن يجعلنا ممن يسن سنة حسنة في الدعوة إليه والجهاد في سبيله، وأن يقر أعيننا بانتصار الحق وظهور السنة، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.